قل الماء جل اليمن وين الرجال الصادقين مدد مدد أبي عدن ندحر جيوش الكافرين القاعدة في ذا الزمن سلاح قاسي ما يلين القاعدة فرض اليمن تثأر لكل المسلمين يكسب مساهمتنا الإيمان يكسب لأقصانا الحزين أنت من أمريكا ولان ومن سبق جاك اليقين كل المدمر هب عدن لبيك يا القدس الثمين وأبراجهم تسقط علن هذا هو النصر المبين والتاريخ في بارس لمن نثر لصادقنا الأمين من أرض أبي لعدن نشفي صدور المؤمنين النار مات مهل الفتن والعاقبة للمتقين هذا جزاء أهل الوثن والله خير الماكرين لو بالطوائر والسفن لو تشهد الناس اجمعين نعلم من الباطن بأن لن تمنوا طول السنين لن تمنوا طول السنين يا شيخ غالد في اليمن نسب حصون الظالمين يا الله بالشاصة تحن من اليمن للعالمين لن نقبل المشرك ولن نقبل بكل الخائنين بفتح روما من عدن يا رب عونك يا مهدي